الجواب يتكلم فيه من خلاف حسب السياق الذي تكلم فيه. لذلك هذه الكلمة هي أو الآوة تقترب بالخصوص وتقترب بالعموم، لم يكن بآية تلد أو هي واردة في القانون من خير ما إشكال من غير ما إشكال. وقال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة يدع بها. إذن ما مراد هنا به؟ هو العموم الذي ينفقون أموالهم في سبيل الله تعالى بكل ما يوصل إلى الله تعالى وفي كل ما يحققه ابتغاء مرضي الله. أما سبيل الله الذي يراد به الخصوص فهو أيضا في القرآن الكريم، ومنه هذه الآية التي تقول في سبيل الله مراد من سبيل الله الجهاد في سبيل الله. ووسائل الجهاد في سبيل الله متنوعة قد تكون هذه الوسائل سلاحا، قد تكون سلاحا ماديا، وسلاح كل عقل بحسبه، وقد تكون هذه الوسيلة مركبا يحقق الجهاد في سبيل الله من اجل تكون كلمه الله هي العليا، وقد تكون علما لان العلم ايضا مما يحقق الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن ثم فان كل وسيله تحقق اعلاء كلمه الله عز وجل فهي داخله في الجهاد في سبيل الله. وبالتالي فانه يشرع ان تعطى او يعطى أو تعطى الزكاة بتلك الوسيلة. طيب، أما الصنف الأخير من هذه الأصناف الثمانية والرابع من الأصناف الذين تعطى الزكاة في سبيلهم أو في سبيل مصلحتهم ولا تعطى لهم خاصة، فهو ابن المجاهد. ابن المجاهد الآن حين يأخذ من الزكاة ماذا يريد بها الزكاة؟ للقتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله. إذن فهو لا يأخذها لنفسه الحق، وإنما يأخذها من أجل تحقيق مراد الله عز وجل. أما ابن السبيل فهو المسافر الذي تقطعت به الحبال، وقد يكون غنيا في بلده ولكنه قد يتسلط عليه جماعة من اللصوص يخطفون ماله، وقد يضيع منه ماله، وقد تنفذ نفقته التي أتى بها من بلدي يحتاج إلى أن يعطى من الزكاة القدر الذي يبلغه إلى بلده، فيعطى إذا من الزكاة القدر الذي يبلغه إلى بلده. ويشترط في هذا السفر كذلك أن لا يكون السفر معصية، لا يكون السفر معصية. ما إذا كان السفر معصية فلا يعطى للإنسان الذي خرج من أجل قطع الطريق، أو خرج من أجل اللهو واللعب، أو خرج من أجل مثلا الدين والعياذ بالله، فإن هؤلاء لا يعطون من الزكاة شيئا ولو تقطعت بهم الحبال، لأنهم ما خرجوا لطاعة الزكاة. بالسبيل لا بد أن يكون سفره في طاعة وليس في معصية، يعطى من الزكاة بقدر ما يبلغه إلى بلده. فهذه أصناف ثمانية تعطى الزكاة، وقد عرفنا بأنها على نوعين: نوع يعطى الزكاة ليملكها لشخصه، ونوع يعطى الزكاة من أجل أن تتحقق له المصلحة فلا يأخذها بنفسه وإنما يأخذها غيره، أو يأخذها هو من أجل أن يحقق مصلحة عامة للإسلام. وإلى هؤلاء الأصناف أشار المؤلف في قوله: مصرفها ورحمها مسكين هذه المراد بهذه المجاهد في سبيل الله، عتق المراد به الرقاب، الذين في الرقاب، في الرقاب المراد به المملوك. ثم قال: عامل، المراد بالعامل الذي يعمل على الزكاة. قال: مدين، وهو الذي استبان من أجل مصلحة لا الذي يستدين من أجل مصروبة فإنه لا يأخذ من مدرك الشيطان. وكذلك مما ممن تعطى لهم الزكاة المؤلفة تحرمها، ومن تعطى لهم الزكاة المحتاج الغريب الناظر المحتاج غريب سبيل. يعني يشير بهذا إلى أن الفقير يشترط فيه أن يكون حرا مسلما. لا تدفع الزكاة للكافر، الكافر ما تدفع له الزكاة. واختلف العلماء في العصاة والفساق هل تدفع لهم الزكاة أم لا، فذهب بعضهم إلى جواز الزكاة إليه، فذهب البعض الآخر إلى أنه لا تعطى لهم الزكاة حتى لا يستقيموا بها على معصية الله تبارك وتعالى. إذن الإسلام شرط، لا يصح دفع الزكاة إلا لفقير مسلم ولمسكين مسلم. وطبعا كذلك العامل على الزكاة لا يقول إلا مسلم، هذا بطبيعة الحال. ولفرضنا أن غير مسلم فإنه لا يعطى من الزكاة شيئا، قد يكون غير مسلم مثلا عن فرض التقدير هل يعطى من الزكاة؟ لا يعطى من الزكاة، لأن من شروط الذين يعطون من الزكاة أن يكون مسلم. وأما الحرية فتشترط في الفقير والمسكين، فالفقير والمسكين لا تعطى لهم الزكاة إلا إذا كانوا أحرار، لأنهم إذا كانوا عبيدا فإن نفقتهم واجبة على ماذا؟ على سيده، فإن نفقتهم واجبة على سيده، فقد صاروا مكفولين بها. اللهم إلا إذا أعطوا من الزكاة من أجل تحرير أنفسهم، فنعم يعطون هذا، لكن لا يعطون ليملكوا ذلك، وإنما لأجل أن يحرروا من رقة الرق الذي يعطى بحقيقة هذا المال هو سيده. وكذلك إذا كان الإنسان فقيرا ولكن تجب نفقته على الخير فإن لا تعطى له الزكاة. فالصبي إذا كان فقيرا ولكن أباه غني فإنه لا تعطى له الزكاة. لماذا؟ لأنه غني بغنى غيره. وكذلك الزوجة لا تعطى من الزكاة إذا كان زوجها غني. لماذا؟ لأنها غنية بغنى غيرها، بغنى من تجب عليه نفقته. إذن فالشخص إذا كانت نفقته تجب على الغير فلا يعطى من الزكاة لكون نفقته واجبة على غيره، لكن يشترط في ذلك الغير أن يكون مليئا، يعني أن يكون فقيرا. فإذا كانت الزوجة يعني زوجها فقيرا تعطى أو لا تعطى؟ تعطى، لأنه إن كانت نفقة واجبة على غيرها لكن ذلك الغير ونفسه فقير. وكذلك الصغير إذا كان أبوه فقيرا قد يعطى أم لا يعطى؟ يعطى، لأن أباه الذي تجب عليه الزكاة هو نفسه فقير. إذن يشترط في من تجب نفقته عن غير فليعطى الزكاة، يشترط أن يكون ذات غير مليئا أي غنيا ميسورا، ما يظن لكم غنيا فتعطى الزكاة أيضا. هذا الصغير والإسهال المتوجه، هذا معنى قوله قال ولم يقبل مريده. يشير بهذا إلى أن من ظهرت عليه علامة الغنى وادعى أنه فقير وجاء يسأل الزكاة فإنه لا تعطى له الزكاة إلا إذا أتى بحجة تثبت أنه فقير محتاج. إذا ظهرت عليه علامة الغنى أو كان معروفا في المجتمع بأنه غني فإذا ذات يوم جاء يطلب الزكاة نقول له العهد بك أنك غني فلا تعطى الزكاة إلا إذا أقمت الحجة بأنك فقير. لا بد أن تأتي بشاهدين أو بثلاثة شهود يشهدون لك بأنك فقير، وإلا فإننا سنبني على الحال الماضية، على الحدث الماضية. أتبع قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح إن هذه الزكاة قبيصة؟ قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله من الزكاة. قبيصة هذا قال كان قد استبان صحابي جريب استبان فجاء يسأل من أفل من الزكاة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين له من يستحق الزكاة من الأغنياء، فقال لا تحل هذه الزكاة إلا لرجل تحمل حمالة، تحمل حمالة يأخذ من الزكاة بقدر ما يكفيه، أو كما قال تحمل حمالة بمعنى أصلح بين اثنين أو بين طائفتين وتحمل عنهما مالا كثيرا، فله أن يأخذ من الزكاة بقدر الذي يكفيه، بقدر الذي يسدده أو المال الذي تحمله. والثاني رجل أصابته جائحة، أصابته جائحة في ماله بمعنى كارثة في ماله، فإنه يأخذ من الزكاة بقدر ما يسدد ما أصابه من الحاجة، أو بقدر ما أصابه من الجائحة. والثالث الذي أصابه فقر حتى شهد له ثلاثة من ذي الحجة على أنه فقير، شهد له ثلاثة من أهل العقل والعدل بأنه فقير. إذن لا يقبل في باب الزكاة منيب أي مشكوك في فقره، وهو فقير لله. فإذا كانت حاله معروفة لاش بالفقر فهذا لا يحتاج إلى أن يسأل عنه، وإذا كانت حاله معروفة بالغنى وجاء يدعي الفقر فلا يقبل إلا بشاهد. المقام رحمه الله عز وجل على نوعين: زكاة فرضها في الأموال، وزكاة فرضها في الأبدان. أما زكاة الأموال فهي التي عرفناها فيما سبق، وأما زكاة الأبدان فهي التي تسمى بزكاة الفطر أو الفطرة، وسميت بهذا الاسم لأنها تخرج بمناسبة فطر الصائم، أو تخرج في يوم عيد الفطر، وتسمى بزكاة الفطرة لأن الله تعالى شرعها زكاة لفطرة الناس من أجل أن تكون تزكية للفطرة التي فطر الله الناس عليها، من أجل أن تكون تزكية وتطهير لهذه الفطرة، ولذلك سميت بزكاة الفطر أو زكاة الفطرة أو صدقة الفطر أو صدقة الفطرة. هذه الزكاة التي تفرض بعد أداء فريضة الصيام في يوم عيد الفطر هي التي تسمى بهذا الاسم، وهي زكاة الأبدان. والبحث فيها من عدة نواحي: الناحية الأولى في حكمه، الثانية في حكمته، الثالثة في مقداره، والرابعة على من تجب، والخامسة لمن تصرف. إذن قد عرفنا زكاة الفطر، فما هو حكمها في الشرع؟ حكمها في الشرع أنها فريضة وواجبة على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. إذن حكمها هو الوجوب والفرض، والدليل على ذلك ما رواه الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على العبد والحر والذكر والأنثى من المسلمين. شاهد في قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفرض معناه في الشرع هو الوجوب، وأن معناه في اللغة فهو التقدير. الفرض معناه في اللغة هو التقدير، ومعناه في الشرع هو الوجوب. الوجوب. ولا فرق عند الجمهور بين الفرض والوجوب إلا أبا حنيفة رحمه الله فإنه يفرق بين الفرض والوجوب. الفرض عنده ما ثبت بدليل قطعي، الواجب عنده ما ثبت بدليل ظني. إذن فوساطة الفطر عند أبي حنيفة يعتبر فرضا أم يعتبر واجبا؟ هذا قولون. نعم، ما دليلك على هذا؟ وإنما ثبت بدليل ظني، أي ثبتت بأحاديث غير متواترة بالنسبة لما يقوله أبو حنيفة. أما جمهور العلماء فهي فرض وواجب، لأنه لا فرق عندهم بين الفرض والواجب. إذن حكمها الوجوب والفرضية. ونحن نعرف قاعدة الفقهاء في تعريف الفرض، فما هو تعريف الفرض؟ نعم، من فارقه إذن يعاقب عليه، ومن فعله يثاب عليه. إذن من فارقها يعاقب عليه، ومن فعلها يثاب عليها. وذهب بعض العلماء وهم قلة قليلة إلى أنها سنة، لكن الراجح أنها فرض وواجب بدليل هذا الحديث الذي سمعنا وغيره من الأحاديث. هذا هو حكمها في الشرع. أما الحكمة التي من أجلها فرضت فقد جاءت في الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فرض رسول الله عن عبد الله بن عباس، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث وطعمة للمساكين. إذن الحكمة التي من أجلها شرع الله زكاة الفطر هي أرجو إلى أمرين: الأمر الأول وهو أنها تطهر الصائم، تطهر صيام الصائم مما عشاء والحق به من رفث أو فسوق أو مخالفة شرعية أو نقص أو غير ذلك. هذا هو الأمر الأول الذي يتضح من حكمه مذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال بعض العلماء ان هذا في سجود السهو للصلاه، وكما ان سجود السهو تنجبر به الصلاه، وكذلك صيام ينجبر نقصه بوسط الفطر او بمثابه الرواتب، سنن الرواتب التي شرع الله سبحانه وتعالى من بعد صلوات وهي تظهر ما نقص من التراويح. ومن الامر الثاني الذي تحقق بها والذي هو من حكمتها فهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: وطهره وطعمه للمساكين، او انها شرعت من اجل ابناء الفقير في ذلك اليوم وادخال السرور عليه حتى لا يحس ولا يشعر بفقره وبحاجته. إذن هذه الحكمة التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر. أما مقدارها فهو صاع، كما جاء في حديث أبي بكر بن عمار، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو من قمح. والصاع هو أربعة أمداد أو أربع حسنات من حقنة المتوسطة التي ليست مقبوضة وليست مبسوطة. وهذا المقدار هو الذي شرعه الله تعالى في جميع المواد، أو في التمر والشعير والأرز وغير ذلك من الأطعمة. وقد اتفق العلماء على طائف جميع المواد إلا في مادة البر وهي القمح، فقد ذهب بعض العلماء إلى أن المشروع في المذهب الحنف هو نصف الساعة، وأول من حارب نصف الساعة في المذهب الحنف هو معاوية رضي الله عنه، كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد الخدري قال قال رضي الله عنه من أبي سعيد الخدري: إنا نخرج ذهب الحنف ورسول الله صلى الله عليه وسلم باع من ذهب أو باع من ثمن أرباع من جديد أرباع من أفضل، حتى قبل علينا معاوية في المدينة قال إني أرى نصف صاع من خمراء الشامل يجزئ صاع يجزئ صاع من تمر أو كما قال. ثم قال أبو سعيد الخدري: ولا زلت أخرج الصاع كما كان كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مقدارها هو باء باتفاق العلماء في جميع المواد إلا البر، فاختار بعض العلماء بأن يجري فيه نصف صاع لأنه أغلى من المواد الأخرى. اختلف العلماء يجزئ إخراج القيمة منها أم لا، إخراج القيمة بدل الطعام. فذهب أبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز إلى جواز إخراج القيمة أي قيمة الطعام، وذهب الجمهور إلى عدم جواز إخراج القيمة. وإذا كان المكان أو البلد الذي تقرض فيه من عدم فيه الطعام، أو كان الفقراء لا ينتفعون بالطعام فيجوز إخراج القيمة، أما إذا كان الطعام موجودا والفقراء ينتفعون بالطعام فينبغي أن تخرج من الطعام كما كانت تخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو الطعام الذي ينبغي أن تخرج منه؟ هو غالب القوت، غالب قوت الناس. وش غالب القوت؟ كل سنة أو في رمضان أو في ذلك اليوم الذي تخرج فيه، هذا محل خلاف من العلماء. فقيل غالب القوت الذي يحتاج منه الناس في شهر رمضان. فإذا كان الناس يقتاتون في الغالب بالبر فتكون من البر، بالشعير من الشعير، بالتمر من التمر من التمر، وهكذا. إذن هذا هو المقدار الذي هذه المواد التي تخرج منها الزكاة. أما وقت وجوبها فمتى تجب؟ اختلف العلماء في وجوبها على قولين. القول الأول أنها تجب في غروب الشمس آخر يوم من رمضان، حين تغرب آخر شمس من يوم من آخر يوم من رمضان، غروب الشمس آخر يوم من رمضان يدخل وقت وجوبها. وإلى هذا ذهب الطائفة الأولى، وذهب الطائفة الأخرى إلى أنه لا تجب إلا في طلوع فجر يوم عيد الفطر. هذا الخلاف يترتب عليه من ولد مثلا في الليل قبل الفجر، فعلى القول الأول تجب عليه أم لا؟ على القول الأول تجب عليه، على القول الأول تجب عليه، وش القول الأول؟ يعني أنها تجب في غروب آخر، في غروب شمس آخر من رمضان. أما على القول الثاني فلا تجب عليه، لماذا؟ لأنه لم يدرك وقت وجوبها، لأنه إذا ولد قبل الفجر هل أدرك وقت وجوبها؟ لم يدرك وقت وجوبها. القول الثاني الذي يقول بأنها لا تجب إلا بعد طلوع فجر يوم العيد، هذا وقت وجوبها. أما هل يجوز تقدم إخراجها عن وقت وجوبها؟ فنعم، والعلماء مختلفون كذلك في القدر الذي في القدر من الأيام الذي يجوز إخراجها فيه قبل وجوبها. فذهب مالك رحمه الله وكذلك أحمد إلى أنه يجوز إخراجها قبل وجوبها بيومين أو ثلاث، يومين أو ثلاث. واستدلوا بما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر قال: كانوا، أي كان الصحابة، يخرجونها قبل يومها باليوم واليومين، فدل ذلك على أنه يجوز إخراجها قبل يومها بيوم أو يومين أو ثلاث. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز إخراجها من نصف شهر رمضان، وبعضهم جوز إخراجها في الشافعي من أول رمضان، وبعضهم جوز إخراجها قبل يومها بسنة. وأبي حنيفة إياك على الزكاة. وعلى كل حال أفضل الأقوال أرجحه أنه يجوز إخراجها قبل يومها يومين أو ثلاث، لا سيما إذا كان الإنسان يريد أن يوصلها إلى إنسان قد يبعد شيئا ما عن مكانه، أو كان في ذلك الفعل الفقراء كما هو الواقع اليوم، فإن الفقراء يحتاجون إلى أن يأخذوها قبل يومها لينتفعوا بها في ذلك اليوم. طيب، هذا قلنا وقت وجودها. قلنا على من تجب، تجب على كل من ملك مقدارها الذي يقبل عن قوته، وقوت تجب عليه نفقته في يوم العيد وليلته. يعني إذا ملك الإنسان مقدار زكاة وكان المقدار فاضلا عن ماذا؟ عن قوته، وقوت من تجب عليه نفقته في ذلك اليوم وفي ليلة العيد، هذا الإنسان تجب عليه. أما إذا لم يكن يملك مقدارا، إنما كان يملك مقدار قوته في ذلك اليوم أو قوت عياله، فهل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا تجب عليه. وحين تجب عليه الزكاة في نفسه، تجب عليه الزكاة كذلك بحق من تجب عليه نفقته. إذن فتجب عليه زكاة أولاده الصغار، وزكاة زوجاته، وزكاة والديه، لأن والديه تجب عليه نفقتهم أم لا؟ تجب عليه نفقتهم، إذن فتجب عليه زكاتهم، كذلك أولاده تجب عليه نفقتهم أم لا؟ تجب عليه، إذن فتجب عليه زكاتهم، كذلك زوجه. فذهب بعض العلماء إلى أن الزوجة تخرج من مالها، إذن هذا هو الذي تجب عليه الزكاة، وهو الذي ملك مقدارها الذي يقدر عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم بإذن الله. طيب، تخرج كما ذكرنا قبل خروج أو قبل صلاة العيد، فمن لم يخرجها قبل صلاة العيد فإنه يأتم بتأخيرها، كما جاء في الحديث من أداها قبل صلاة العيد فهي صدقة مقبولة، من أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقة، وهي صدقة من صدقة. إذن عرفنا قلنا حكمها وحكمتها ومقدارها وعلى من تجب ووقتها. بقي لنا وعرفنا كذلك فيما تجب، يعني في الأشياء التي تجب، بقي لنا أن نعرف مصارفها، بقي لنا أن نعرف مصارفها. أما مصارفها فقد اختلف العلماء فيها، فذهب بعض العلماء إلى أن مصارفها هي نفس مصارف الزكاة، فيجب أن تصرف لكل الأصناف الثمانية التي سبق ذكرها. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنها تصرف إلى الفقراء، ولكن يجوز أن تصرف كذلك لباقي الأصناف من أصناف الزكاة. القول الثالث أنها يجب صرفها للفقراء والمساكين خاصة. وهذا القول هو الذي رشحه الإمام ابن القيم رحمه الله ابن تيمية، وهو قول مالك رحمه الله، وهو أنها لا تصرف إلا للفقير المسكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعطيها في زمنه إلا للفقراء والمساكين. وعلى كل حال ينبغي صرفها للفقراء والمساكين إلا إذا انعدم الفقراء، وحينئذ تصرف إلى باقي المصارف الأخرى، لأنه ورد في الأثر أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. ينبغي أن يعطى الفقراء من زكاة الفطر من أجل أن يستغنوا عن الطواف في هذا اليوم. إذن هذا أهم ما يتعلق بزكاة الفطر الذي أشار إليه المؤلفون بقوله من زكاة الفطر صاع. العرب المؤلف لسميتها فقال بأنها زكاة الفطر، ثم تعرض لمقدارها فقال صاع، ثم تعرض لحكمها فقال وتجب، ثم تعرض لمن تجب عليه فقال عن مسلم، أي عن كل مسلم، سواء كان ذكرا او انثى، حرا او عبدا، صغيرا او كبيرا، بشرط ان يكون من المسلمين. اما الكافر فلا تجب عليه زكاه الفطره، الكافر الديني لا تجب عليه زكاه الفطره لانه ليس بمسلم. والصبي قلنا تجب عليه. اما الجنين الذي لم يولد بعد فانه لا تجب عليه. وذهب ابن حزم رحمه الله الى وجودها على الجنين وبلغ 120 يوما، بمعنى صارت فيه الروح. هذا ما نقل وتجيب. ومن برزق يطول تجب عليه هو، وتجب عليه زكاة من طلب هو برزقه، أي من طلب وضاش من نفقته عليه كوالديه وأبنائه الصغار ومن وزوجه. وذهب قلنا بعضهم إلى وجوب زكاة الفطر على الزوجة في مالها. قال أما المادة التي تخرج منها فقد تعرض إليها بقوله من جل عيش القوم، أي من غالب قوت أهل البلد، لا يعتبره قوته وإنما يعتبره قوت أهل البلد، هل في العام أم في الشهر أم في اليوم. قلنا في ذلك أحوال، والظاهر أن غالب القوت يعتبر في شهر رمضان خاصة. قال أظهر أو تكلم الآن على حكمة أو على طرف من حكمة، لأن لحكمتها طرفين. الطرف الأول هو تطهير الصيام من الرفث واللغو، والطرف الثاني هو إغناء الفقير في ذلك اليوم. وبهذا يقول المؤلف قد تكلم كذلك على مصاريفها، على مصاريفها وهو البخيل او المسكين. قال طيب، اذا عرفنا في ما قال المؤلف رحمه الله زكاة الفطر وحكمها وحكمتها ومقدارها وعلى من تجب ولم يتعرض لوقتها، وقد ذكرنا وقتها الذي حدده الشارع. ويمكن ان نقول ان لها وقتين، وقت وجوب ووقت جواز. ما هو وقت وجوب؟ تجب في غروب شمس اخر يوم من رمضان، في طلوع فجر يوم عيد الفطر، هذا هو وقت وجوب. اما وقت جوازها أيضاً وقت جوازها هو قبل إخراجها أو قبل وجودها بيومين أو ثلاثة أيام. طيب، أما مطرقها قلنا فهو الفقير أو المسكين، بشرط أن يكون مسلماً، لأنه لا بد من هذا الشرط على القول، لكن لا تصرف إلى الكفار إنما تصرف إلى المسكين المسلم أو الفقير المسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام أغنوهم عن الصواب في هذا اليوم. بهذا ينتهي الكلام على زكاة الفطر باختصار. ثم قال كتاب الصيام. وننتقل الآن من كتاب الزكاة إلى كتاب الصيام. وكتاب الصيام يمثل القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام، ذلك لأن قواعد الإسلام يعني الخمس، إذن يمثل القاعدة الرابعة من قواعد الإسلام. القاعدة الأولى هي قاعدة الشهادتين، القاعدة الثانية هي قاعدة الصلاة، القاعدة الثالثة هي قاعدة الزكاة. قد سبق الكلام على هذه القواعد الثلاث، والآن شرع المؤلف في القاعدة الرابعة من قواعد الإسلام وهي قاعدة الصيام. الصيام له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. إن معناه في اللغة هو مطلق الإمساك، مطلق الإمساك عن أي شيء، عن أي شيء أمسكت نقول إنك قد صمت. إذا أنصفت عن الكلام فأنت صائم، وإذا أنصفت عن الفعل فأنت صائم عن الفعل، وإذا أنصفت عن الضرب فأنت صائم عن الضرب. إذن الصيام معناه في اللغة المطلقة الإنصاف. ومن قول الله عز وجل إني نذرت للرحمن صوما أي إنصافا عن الكلام. معناه في الاصطلاح الشرعي هو إنصاف مخصوص على شيء مخصوص في وقت مخصوص بنية التقرب إلى الله. إنصاف مخصوص عن شيء مخصوص. ما هو الشيء المخصوص الذي انتفع؟ الطعام والشراب والشهوة في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذا نقول فيه إنفاق مخصوص عن شيء مخصوص في وقت مخصوص، ثم نزيد فيه بنية التقرب إلى الله. إذ لو أمسك الإنسان عن الطعام والشراب في هذا الوقت ولم ينوي التقرب إلى الله، هل يكون صيامه شرعيا؟ لا يكون صيامه شرعيا، بل يكون جائعا فقط. إن هذا هو تعريفه من ناحية الشرعية، أو كما يقال هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله عز وجل. وله شروط أيضا كما عرفنا في باب الصلاة وفي باب الزكاة، له شروط وجوب وشروط صحة. ما هو شروط وجوب؟ الشرط الأول من شروط الوجوب هو ماذا؟ هو الإسلام على القول بأن الكفار غير مخاطبين بفروض الشريعة. أما إذا كنا نقول بأن المخاطب بفروض الشريعة فهذا الشرط هذا الشرط لا يشترط. الشرط الثاني وهو العقل، إذ لا يجب الصوم على الوجوب أو الأحمر. الشرط الثالث البلوغ، لا يجب الصوم على الصبي، لا يجب الصوم على الصبي. والعقل في الحقيقة هو شرط وجود وصحة. العقل شرط وجود وصحة، إذ لا يصح الصوم إلا بالعقل ولا يجب إلا على العقل. وأما البلوغ فهو شرط وجود فقط وليس شرط صحة، إذ يجوز للصبي أن يصوم ويكون صيامه صحيحا أم يكون صيامه صحيحا. الشرط الرابع النقاء من دم الحيض والنفاس، وهذا شرط وجوب وصحة معا. لا يجب الصيام على الحائض والنفساء، ولا يصح منهما إذا صامتا، إذا صامت الحائض أو النفساء فلا يصح صومهما. الشرط السادس أو الخامس، الشرط الخامس هو الإقامة، فلا يجب الصوم على المسافر، ولكن يصح منه أم لا يصح منه؟ يصح منه الصيام ولا يجب عليه. الشرط السادس الصحة، وهذا شرط وجود أيضا. هل يجب الصوم على المريض؟ لا، لكن لا يصح لو تكلف من وفاة، يصح منه إذا تكلف. إذن هذه نعم ستة شروط ما بين شروط وجود وصحة. إذا أردنا أن نجنب منها شروط الصحة فما هي؟ العقل والطهارة من دم الحيض والنفاس. نعم نحن نجنب الآن شروط الصحة. إذن العقل والطهارة من دم الحيض والنفاس والإسلام وما بعد صحة، فكيف ليس بالصحة شرطها الصحة، وإنما هي شرط وجود إذن المريض بطانه يصح صومه المريض. إذن يبقى أن هذا الشروط منها ما هو شرط الوجود والصحة ومنها ما هو شرط الوجود والصحة. شرط الوجود والصحة هو العقل هذا الإمام النفاء من ذلك الحيث الذي هو شرط الوجود فقط هو الوضوء والمصحف والإقامة. شرط وجود فقط هو البلوغ. ماذا أخر؟ ماذا؟ شرط وجود فقط يصح من الصيام يصح الصيام من الطبيعة. لماذا نقول شرط وجود فقط؟ البلوغ الصحة الإقامة النقاء من دم الحيض من فتح هذه النقاء من دم الحيض صحة والإقامة والبلوغ هذه شروط وجود فقط. النقاء من دم الحيض والنفاس والإسلام والعقل هذه شروط وجود وشروط صحة. طيب القيام واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب فأنتم تحفظون جميعا النص الذي أوجب الله به الكتاب وهو في سورة البقرة. وأما النص الذي هو من السنة والذي من اقتضاه يكون الصيام واجبا من ناحية السنة فهو حديث عبد الله بن عمر وغيره. وأما الإجماع فقد اجمعت الأمة كلها على أن الصيام واجب وعليه، فمن جحده فما هو حكمه؟ الكفر. لماذا؟ لأنه أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة، لكن من أقر بوجوبه وامتنع من أدائه فما حكمه؟ حكمه أولا أنه كافر عاقل، ولكن أرى إمام المسلمين أن يحبه عن الطعام والشراب ضربا لأجله إما أن يحبه وإما أن يضربه، فعقوبة هذا ترجع إلى إمام المسلمين إن عقوبته ليس حدا شرعا وإنما هو